سر ربي أرعاك وكان اكتبيني فرح بي غناتي كانك مقذي يا سر ربي أرعاك وكان اكتبيني فرح بي غناتي لا عاد تزعلني وانا ادور رضاك ترى الغلا لا راح ما عاد ياتي لا عاد تزعلني وانا ادور رضاك ترى الغلا لا راح ما عاد ياتي تقول لي في ذمتي ما اقدر انساك وانا وعد منساك حتى مماتي تقول لي في ذمتي ما اقدر انساك وانا وعد منساك حتى مماتي وش رايك اني بالوفا تحداك تطري علي يا صاحبي في صلاتي وش رايك اني بالوفا تحداك تطري علي يا صاحبي في صلاتي لا تقول وش طراك واقول طراك طيب